Oh, على الحج سبحان الله يا شيخ. الله ايوه يا نور النبي الله صل على النبي ايوه صبر جميل يا سلام يا سلام بهذا الأسلوب بهذا الأسلوب بهذا الأحوال أيوة Oh, مش المحافظة. الله أكبر. يا شيخ يا شيخ. الله يا صاحب من الليلة صاحب الليلة اللي الليلة الآن ما حصلتش. الله أكبر. الله أكبر كده يا أستاذ. يا شيخ يا شيخ الله تعالى مزاج كده يا شيخ. الله عليه ونعم الله عليه ونعم الله. ايوه ايوه يا استاذ. صلي على النبي. قررنا بالإجماع إجابة مطلبة يا أستاذ. من نعمة فمن الله. الرحمن وحده. والله العظيم كيف ما شاء الله تجلي على حلال الله الله الله اللي صار انا اتحدث والله تكلمون مني يا نور النبي يا سلام والله تكلمون مني الله عارف انا بالحج الثاني غالي عليه والله يكلمون مني يا نور النبي يا شيخ قال إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله أكبر النبي بشبعان القرآن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يا قناتي النبي يا سلام يا شيخ يا سلام وهو القول الحق ده إذا جئت Oh, no. جابك الله من فضلك والله العظيم رب العالمين الله الله الله ويك يا شيخ ويكلم خير لجل مصطفى ايه ده ايه الحلاوه دي فسواك فعدلك Oh, مش هسيبك ابدا. انت واحد من النهارده، انت في حاجه النهارده والله قليل في مظله فضيحه في بالك يعني. شوف ربنا بيقول ايه يا جماعه، واحدني ده للغايه الابد. ايه ده؟ يا نور النبي يا رب.